نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء من الرؤية، قراء بمعنى أنه أرى شيئا من عمله للناس، يعني راى الناس بعمله. والمؤلف رحمه الله تعالى أورده باب الرياء في كتاب التوحيد لأن الرياء ينافي كمال التوحيد. يسير الرياء ينافي كمال التوحيد، أما إذا تعمق فيه الرياء فهذا ينافي التوحيد والعياذ بالله بالكلية، لأن يسير الرياء هو الشرك الأصغر والشرك الخفي. وأما إذا كان العمل كله لأجل الناس، يعني ما هو يسير، فهذا شرك ينافي التوحيد والعياذ بالله، كشرك كعمل المنافقين الذين يعملون العمل من أجل الناس فهم في الدرك الأسفل من النار. وأما يسير الرياء فهو ينافي كمال التوحيد. وعندنا يأتي الرياء والسمعة. الرياء ما يرى بالعين، والسمعة ما يسمع بالأذن. فالرياء مثل من يحسن صلاته لرؤية رجل، يدفع صدقة لأنه يرى، يعمل شيئا ما ليراه الآخرون، هذا يقال له رياء. والسمعة ما يسمع، يعني من كلام وقراءة ووعظ وخطبة ونحو ذلك، أو من حديث يتحدث عن أعماله، هذا ما يسمع يقال له سمعة، وما يرى بالعين يقال له رياء. والرياء من صفات المنافقين، وهو مذموم، وهو إذا كان يسيرا فينافي كمال التوحيد، وإذا تمكن منه الرياء والعياذ بالله فهو ينافي التوحيد بالكلية. ثم إن الرياء قد يكون العمل كله رياء، فهذا حابط والعياذ بالله، يعني ما عمل هذا العمل كله إلا من أجل الرياء، مراعاة الناس، هذا كله حابط. عمل العمل لله ثم عرض له الرياء، عمل العمل لله ثم عرض له الرياء، فإن دافعه وجاهد نفسه عليه ثم تخلص منه فهذا عمله نافع، فإن تمكن منه الرياء فلا يخلو. إن كانت العبادة بني آخرها على أولها، ما يصح آخرها بدون أولها، فالعمل حينئذ حابط، لأنه ما يصح أن يكون جزء من الصلاة صحيح وجزء منها باطل. أما إذا كان العمل لم يبن آخره على أوله فما دخله الرياء باطل، وما لم يدخله الرياء صحيح. إيضاح هذا مثال الأول، ما بني آخره على أوله مثل الصلاة، دخل في الصلاة يصلي ركعتين لله، ما في نفسه شيء من الرياء أبدا، لكنه لاحظ مجيء شخص في أثناء الصلاة فحسن صلاته وأظهر الخشوع والتذلل، وإن كان يقرأ حسن القراءة، وإن كان كذا، فهذا دخله الرياء أخيرا. لكن العمل هذا الذي هو فيه آخره مبني على أوله، لا يصح آخره بدون أوله، ولا يصح آخره بدون لا يصح أوله بدون آخره، ولا آخره بدون أوله. مثل الصلاة، ما يقال ركعة صحيحة وركعة غير صحيحة، لا يقال العمل هذا كله باطل لأنه فسد، أفسده بالرياء. العمل الذي لم يكن بعضه مبني على بعض، مثل خرج بألف ريال يريد الصدقة به، فتصدق منه مبلغ لوجه الله، ثم وآخره بدأ يخرج منه يراعي الآخرين، فأوله صحيح لأنه صدقة لوجه الله جل وعلا خالصة يثاب عليها، وآخره مردود عليه لأنه قصد به وجه الناس ورياء الناس. وليست الصدقة والزكاة آخرها مبني على أولها، وأولها أولها لابد من آخرها يتممها، لأن الزكاة كل ريال يخرجه وكل نوع من أنواع الصدقة يخرجه بحسبه. أخرج ريالين مثلا، أعطى لوجه الله الريال الأول ما عرض له الريال، الريال الثاني أعطاه من أجل الرؤية، فالريال الأول صحيح لأنه تصدق وأخرجه لوجه الله، والريال الثاني فاسد. النوع الثالث يكون المرء مثلا عمل العمل لوجه الله ولم يخطر له الرياء بحال، لكنه فيما بعد سمع الناس يتحدثون عنه فسره ذلك. إن الإنسان يسر أنه يثنى عليه عند إخوانه المسلمين، أحب إليه من كونه يسب عند إخوانه المسلمين. إذا سمع الناس يسبونه ساءه ذلك، وإذا سمع الناس يمدحونه أسره ذلك، أو هو نفسه يدخله السرور على هذا الفعل الذي فعله، هذا عمل صحيح ولا يضيره، وهذا من باب ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: عاجل بشرى المؤمن. يعني إن المؤمن يعمل العمل لوجه الله ولا يريد رياء الناس ولا سمعة، وإنما فيما بعد تحدث عنه الناس أثنوا عليه خيرا بهذا بما فعل فيسره ذلك، وهذه عاجل البشرى كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان المؤمن ما سرته حسنته وساءته سيئته. والسلف رحمة الله عليهم كانوا يجاهدون أنفسهم، يقولون أشد من جهاد العدو مجاهدة النفس للإخلاص لوجه الله جل وعلا، لأن النفس ميالة وتحب الثناء والمدح، وربما كان عمله لوجه الله ثم يعرض له ما يعرض فيحب أن يثنى عليه وليرى عمله. وكما قال بعض السلف: الإخلاص عزيز، يعني نادر صعب، فيحتاج إلى مجاهدة النفس في هذا. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا أفضل ما يكون، وحيث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، وهم سبعة أصناف والحمد لله، وليس سبعة أشخاص وإنما سبعة أصناف، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد فاضل العلماء رحمهم الله بين صدقة السر وصدقة العلانية، وميزوا بين بعض الأفراد من بعض، فبعض الناس يقال له صدقة السر في حقه أفضل لأنه يخشى عليه من الرياء فصدقة السر في حقه أفضل، وبعض الناس يقال صدقة العلانية في حقه أفضل لأنه يقتدى به ويكون مطمئن بأنه لم يعمل شيئا من أجل الناس وإنما عمل لوجه الله تعالى، فيكون قدوة حسنة إذا أظهر صدقته ليقتدى به. وبعض العلماء رحمهم الله فرق بين صدقة التطوع والزكاة الواجبة، فقال الزكاة الواجبة يحسن إظهارها لأجل أن يقتدى به ولأجل أن يكف الغيبة عن نفسه، يقال فلان ما يزكي، فلان ما يخرج زكاة ماله فيخرجها، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وصدقة السر لكونها ليست بواجبة كلما أخفاها يكون أكثر أجرا وأعظم عند الله جل وعلا، لأنه قصد بهذا وجه الله وحده لا شريك له. نعم. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقول الله تعالى قل، يعني قل يا محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما، إنما أداة حصر مكافة ومكفوفة بالإعراب، وهي أداة حصر يعني أنا لست بملك ولا رب ولا إله وليس لي شيء من العبادة، وإنما أنا بشر، أنا بشر. وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ينتابني ما ينتابكم، ينتابني الجوع مثل ما ينتابكم، ينتابني العطش، ينتابني جميع ما ينتابكم، آلم، أضجر من الحر، أضجر من البرد، وهكذا. إنما أنا بشر مثلكم. يوحى إلي، هذه الميزة التي ميزه الله جل وعلا بها، أن الله ميزه بالوحي، والوحي وظيفة شريفة خص الله بها أنبياءه ورسله وفاضل بينهم جل وعلا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي بأن الألوهية لله وحده لا شريك له، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، أن الألوهية لله لا ترائي أحدا من الناس، وإنما العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له. يوحى إلي أنما إلهكم، أنما حصر، إلهكم إله واحد، فالألوهية محصورة في إله واحد، لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا صالح ولا غيره، الألوهية لله وحده لا شريك له. والمرائي صرف شيئا من عمله لغير الله، ومقل ومستكثر، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو يعني يأمل، يخاف الله، يخاف وقوفه بين يدي الله جل وعلا، إذا كان كذلك فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، فليعمل عملا صالحا، إذا كان صوابا وليس بخالص فليس بصالح، رياء. وإذا كان صواب، صوابا يعني على وفق السنة لكنه ليس لوجه الله. إذا كان صوابا وليس بخالص فيكون رياء، وإذا كان خالصا لوجه الله لكن ليس بصواب فهو عمل المبتدعة. المبتدعة الآن بعض المبتدعة مثلا خالص عمله يعني لوجه الله لكنه على غير هدى، على ضلال والعياذ بالله، ما تعبد الله على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ خالصا صوابا، معنى خالص يعني لوجه الله تعالى، معنى صواب يعني على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان ليس بخالص لوجه الله فهو مردود على صاحبه، وإذا كان ليس بصواب على خلاف السنة فهو مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ولا يسع أحدا كائنا من كان أن يخرج عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقوله المبتدعة والضلال، يقول إذا وصل إلى درجة اليقين سقطت عنه التكاليف، ويقول نعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني تصل إلى درجة محددة من اليقين، إذا وصلت إليها خلاص سقطت عنك التكاليف. كيف يقول هذا عاقل والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وقام صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى تورمت قدمه وحتى تشققت قدمه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وقيل له في هذا ليرفق بنفسه فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. والله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتي إليك اليقين الذي هو الموت. وكل ما كان المرء بالله أعرف فيكون من الله جل وعلا أخوف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال المفسرون أخلصه وأصوبه. كل ما كان العمل أكثر إخلاص لله جل وعلا وأكثر موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينفع صاحبه النفع الكامل. أخلصه وأصوبه يعني خالص لوجه الله صوابا على سنة رسول الله. وأي عمل من الأعمال لا ينفع إلا بالشرطين الأساسيين، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا ينفع وهو عمل المبتدعة، إذا كان صوابا وليس بخالص لا ينفع لأنه عمل المراعين والمنافقين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك ومن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهذا يسمى بالحديث القدسي، الحديث القدسي الذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وليس في القرآن. والحديث القدسي في درجة بين القرآن والسنة، دون القرآن ولا يسمى قرآن ولا يجزئ لو قرأه المرء في الصلاة ويمسه المحدث والجنب يقرأه وهو فوق الحديث الصحيح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله عن نفسه وإنما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فيسمى هذا بالحديث القدسي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، الحديث، ويسمى الحديث القدسي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أغنى أفعل تفضيل، لأن فيه بعض الناس يستغني عن الشراكة، ما يريد شراكة، يقول شيء لي وحدي ولا ما أريد شراكة، فهو غني من الخلق، يقول ما أريد مشاركة، تشارك في هذا العمل؟ يقول لا ما أريد، أنا أريد أعمل وحدي. والله جل وعلا أغنى الشركاء، إن كان يوجد من يستغني عن الشراكة فالله جل وعلا أغنى من يتصف بهذا، أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته، ترك العمل جل وعلا، لا يريد مشاركة. واحد قام يصلي لله ويناظر على يمينه وشماله، هؤلاء الذين ينظرون إليه يحسن صلاته من أجلهم، هذا لله ولغيره، فالله غني عنه ما يريده، تركته وشركه، يعني تركته والعمل الذي عمله أشرك معي فيه غيري. وليس المراد تركته وتركت من أشركه، لأن المرء قد يشرك رجل صالح، يعني يعمل العمل من أجل إنسان صالح يحبه الله جل وعلا، وإنما تركته وشركه وعمله الذي أشرك معي فيه غيري، تركته وشركه. وهذا تحذير للأمة أن تعمل العمل مراعاة للناس، وإنما على العمل على المسلم أن يجاهد نفسه بإخلاص العمل لله ليستفيد، لأنه إذا عمل للناس ماذا يستفيد من وراء الناس؟ يحبط عمله، ثم ماذا إذا قالوا عنه كذا أو كذا؟ ما يستفيد شيئا. وعليه أن يجاهد نفسه، والأشياء التي الأشياء التي يتمكن من أدائها بدون مرأة من الناس يحرص على هذا، يحرص على هذا. ومن علامات الإخلاص أن عمل المرء يكون سواء في السر والعلانية، بمرأة من الناس وعدم مرأة منهم، ما يكون إذا صلى في بيته مثلا يخفف ولا يخشع ولا يطمئن، وإذا صلى في المسجد أمام الناس اطمئن وحسن صلاته وحسن ركوعه وسجوده، هذا مراعي. فإذا كان عمله في السر والعلانية سواء، أو عمله في السر أكثر إتقان، فتلك علامة على الإخلاص. والمرء عليه أن يجاهد نفسه وينظر، يقول ثم ماذا إذا مدحني زيد أو عمر؟ ماذا يستفيد؟ يحبط عمله. نعم. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوع هو الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف الذي يرويه الصحابي عن نفسه يقول قولا، مثلا يقال هذا عن عبد الله بن مسعود موقوفا، يعني من كلامه، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، يعني موقوفا عليه. وإذا قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم، ألا استفتاح وأداة تنبيه، يعني اهتم بما بعد، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم من نصحه للأمة يخاف عليهم من كل ما يضرهم، يخاف عليهم من الفتن، ومن أعظم الفتن في الدنيا فتنة المسيح الدجال. من أعظم الفتن من خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة، أعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهي فتنة عظيمة، والله جل وعلا يمتحن عباده بما شاء، والفتن كثيرة، والنعم قد تكون فتن، والمصائب تكون فتن، ويمتحن الله جل وعلا عباده بالسراء والضراء والأذى والنفع وغير ذلك من الأمور. فالمال فتنة، والولد فتنة، والجاه فتنة، والوظيفة فتنة، وسائر ما في الدنيا يفتتن به المرء، يفتن به، هل يفتتن أو ينجح، يعني امتحان. ولذا قال بعض السلف: لا تستعذ بالله من فتن الدنيا. ما يمكن هذا، لأن ما من أحد يغدو في مال وأهل إلا وهو في فتنة. يعني إذا استعدت من فتن الدنيا مطلقة كأنك تريد أن تعيش وحدك، وهذا لا يستقيم لك ولا ترتاح له. وإنما استعذ بالله من مضلات الفتن، والله جل وعلا يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكل المال وكل الولد فتنة، لكن في هذه الفتنة منا من يأخذ الدرجة العالية، يفتتن في المال، يعطى مال، يفتن في المال، يعطى المال الوفير، فيستعين به على طاعة الله، يصل به رحمه، ويواسي به إخوانه المسلمين، ويبذله في طاعة الله، ويستعين به على ما ينفعه وينفع غيره. هذا فاز بهذا المال، والمال صار في حقه نعمة عظيمة. آخر والعياذ بالله أعطي المال امتحن به فخسر، فلم يحصل على شيء، حصل على صفر والعياذ بالله، حصل على شفير جهنم والعياذ بالله. استعان بماله على معصية الله ولم يؤدي حق الله فيه، وقطع به الرحم، وأصابه بهذا المال الكبرياء والغطرسة، ويبذل المال الطائل في معصية الله ولا يبذل في طاعة الله الشيء اليسير. هذا والعياذ بالله أخفق، وكلاهما أعطي مال، وقد يكون أخوين، وقد يكون اشترك في ميراث ما، هذا كذا وهذا كذا، وكل فتنة. هذا امتحن وأخذ الدرجة العالية، وهذا امتحن والعياذ بالله وأخفق وخسر الدنيا والآخرة. وكذلك الولد، منا من يوفق ويرزق الأولاد فيربيهم على طاعة الله، وينميهم على الخير، ويطعمهم الحرام الحلال، يجنبهم الحرام، وهكذا ينشئهم على الخير والصلاح من نشأتهم، ثم ينشأوا بإذن الله رجالا صالحين ينفع الله بهم العباد والبلاد، ينفع الله بهم المجتمع. فهذا امتحن بالولد ففاز ونال الدرجة العالية. والآخر والعياذ بالله أعطي الأولاد الكثير لكنه نشأهم على الفساد، هو فاسد ونشأهم على ما نشاء عليه، ويطعمهم الحرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فنشأوا نشأة سيئة والعياذ بالله، أساءوا إلى أنفسهم وإلى والديهم وإلى مجتمعهم، ولم يؤدوا حق الله، فخسر الأب وخسرهم أنفسهم والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا الذي امتحن في الولد ولم يقم بحق الله نحوه خسره، وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقد يكون أخوين، وقد يكون في بيت واحد، هذا أولاده صلحا وهذا أولاد أشقيا والعياذ بالله. ففتنة المسيح الدجال أعظم فتنة في الدنيا، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه وبين أوصافه، وقال إنه مسيح، مسيح يعني ممسوح العين اليمنى، وهو يدعي الربوبية، يدعي الألوهية، ودجال بمعنى كذاب، يعني كثرة الدجل كثرة الكذب، وأنه كثير الكذب، يعني ما يقول صدقا أبدا. يفتن الله جل وعلا به الناس، فمن الناس بهذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، من ينال الدرجة العالية، يكون مخلصا لله جل وعلا ولا ينصاع له ولا يستجيب له. وحذرنا منك نبينا صلى الله عليه وسلم: أنت المسيح الدجال، وإن تسلط عليه وإن عذبه لكنه واثق. ومن الناس من ينصاع معه ويستجيب ويكون من رعيته والعياذ بالله. فهناك شيء يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف عليكم أشد خوفا مني عليكم من فتنة المسيح الدجال، لأن مسيح الدجال واضح وأوصافه بينة ويعرفه العاقل. ما هو؟ قال: الشرك الخفي. هذه المصيبة. ما هو الشرك الخفي؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذن هناك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والشرك الخفي من نوع الشرك الأصغر، من نوع الشرك الأصغر، لكنه يتميز عنه. قال العلماء: الشرك الأصغر ما كان ظاهر من أعمال الجوارح ومن ألفاظ اللسان، والشرك الخفي ما كان من عمل القلب. يعني شرك خفي يعني من عمل القلب، وإلا في الظاهر لا غبار عليه، كأنه سليم 100%. بخلاف الشرك الأصغر فهو ظاهر كالحلف بغير الله، هذا ظاهر، يقال هذا شرك أصغر. لولا الله وأنت، هذا شرك أصغر. إذن ما هو الصحيح؟ أقول: لولا الله ثم أنت. وهكذا، فهذا شرك أصغر الحلف بغير الله، وتعليق السلامة والنجاة على الله جل وعلا وعلى غيره من الناس. لولا الله مثلا والسائق كان انقلبت السيارة، يقول: لا يا أخي، لا تجعل السائق شريكا لله، قل لولا الله ثم السائق، أو ثم حذق السائق، أو ثم حسن تصرف السائق ونحو ذلك. لأن هناك فرق بين الواو وثم. الواو تقتضي المشاركة، تقول لولا الله والسائق، يعني الاثنين استويا سببوا لنا السلامة، الله والسائق، هذا شرك، جعلت السائق شريكا لله. وهذه دارجة على ألسن كثير من الناس ما يبالي بها ولا يهتم لها، وهذا شرك أصغر. وإنما تقول لولا الله ثم السائق. قد يقول قائل: الواو وثم كل حروف عطف. نعم، نقول حروف عطف، لكن بينهما فرق. الواو تقتضي المشاركة، وأما ثم فهي تقتضي التبعية، أن ما بعدها تابع لما قبلها. وليس شريكا له، مثل ما تقول جاء زيد ثم جاء عمرو. فهمنا من قولك ثم أن عمرو جاء بعد، ما جاء مع زيد، تابع. وإذا قلت جاء زيد وعمر فهمنا أن الاثنين جاء ولا ندري أيهما الأول، يعني كلاهما جاء لكن أيهم أول وأيهم آخر ما ندري، لأن الواو لا تقتضي ترتيب. فالشرك الأصغر ما كان ظاهر باللسان، مثل قول لولا الله وأنت، والحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شرك أصغر. والشرك الخفي ما ليس بظاهر للناس، اثنان يصليان معا هذا مخلص لله جل وعلا وما انتبه لأحد ولا ما اهتم لأحد، قلبه مع الله كحال بعض السلف رحمة الله عليهم، إذا دخل في الصلاة تنهدم ناحية المسجد ما يدري عنها، يفزع الناس اللي في المسجد كلهم ما يدري عنهم لأنه مع ربه. وبعض السلف رحمة الله عليه اضطروا إلى بتر جزء من رجله ولم يكن هناك بنج أو نحو ذلك يخفف الألم، فأخبروه بأنهم مضطرين بهذا الفعل، قال إذا دخلت في صلاتي فاعملوا ما شئتم، لو قطعت رقبتي ما دريت. فما وجدوا وقتا يقطعون فيه ما يقطعونه من رجله إلا لما دخل في صلاته لأنه مع ربه مقبل. فهذا يصلي لله جل وعلا بخشوع وطمأنينة مقبل على الله جل وعلا. الآخر التفت فرأى ناسا يحب أن يثنوا عليه ويمدحوه فأحسن صلاته وضبطها مثل ذاك، في الظاهر كلهم سواء ما في فرق بين هذا وهذا، هذا المخلص وهذا المرائي ما بينهم فرق. فلذا سمي هذا النوع عند من يلاحظه سمي الشرك الخفي، ويسميه بعض العلماء شرك السرائر، ورد في بعض الأحاديث شرك السرائر، يعني شرك في السريرة مو في الظاهر. في الظاهر يصلي صلاة مضبوطة ما عليها ملاحظة ولا يدرك، بخلاف الذي يقول يحلف بزيد أو عمرو أو يحلف بالأبوين أو يحلف بالكعبة، هذا شرك ظاهر، هذا شرك ظاهر وهو شرك أصغر. شرك السرائر أو الشرك الخفي، بعض الناس يخفى عليه هذا النوع من الشرك، يقول ما هو الشرك الخفي ما هو شرك السرائر، يقول هذا الذي ظاهره الصلاح وفي باطنه ما لا يعلم عنه. لاحظ الناس في قلبه ولم يلاحظهم في جوارحه. الشرك الخفي فسره عليه الصلاة والسلام بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا الشرك الخفي، وهذا أخوف ما يخاف عليه الصلاة والسلام على الأمة. لما؟ لأن هذا والعياذ بالله يحبط العمل، المرء يعمل وما يسلم من التعب ويؤدي العبادة ويؤدي العمل لكن والعياذ بالله حابط، ما يجمع شيء ولا يكون له رصيد عند ربه تبارك وتعالى، لأنه يوم القيامة يقول الله جل وعلا له انظر ابحث عمن كنت تعمل له لعلك تجد عنده ثواب، ما يجد. هذا ليس لي فلا ثواب لك عندي، فابحث عمن عملته من أجله، اللي عملته من أجله مسكين مثلك كيف تعمل له. فالمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب في باب التوحيد لأن يسيره ينافي كمال التوحيد، وكثيره يبطل التوحيد والعياذ بالله، ما يكون له عمل. ولأجل أن يجاهد المسلم نفسه بالإخلاص لله جل وعلا والبعد عن مراءة الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما معنى قولكم هذا الشاهد من الترجمة؟ نعم، الشاهد للترجمة يعني لما أورد المؤلف مثلا هذا الحديث على مثلا هذا تحت هذا الباب، لما يقول لكذا، مثلا اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله مثلا إلى آخره. أورده المؤلف مثلا تحت باب الشرك، نقول: ما هو الشاهد؟ قوله: الشرك بالله. أورد المؤلف رحمه الله في كتاب ما مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: كذا وكذا والسحر. أورده تحت باب السحر، نقول: هذا يعني هل العبارة هذه والسحر هو الشاهد من الترجمة، يعني الذي أورد الحديث من أجله، أورد الحديث تحت هذا الباب. لما الحديث ذو فوائد عظيمة وفقرات كثيرة، لكن لما أورده المؤلف تحت هذا الباب؟ لورود كلمة السحر، لورود كلمة الرياء. مثلا يأتي باب التحذير من أكل مال اليتيم، ثم يسوق المؤلف رحمه الله مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، ويذكر من السبع وأكل مال اليتيم، نقول: هذا هو الشاهد من الترجمة. في باب مثلا اجتناب الربا، يورد المؤلف رحمه الله مثلا حديث اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله ما هن؟ وعدهن صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها الربا، أكل الربا، نقول: هذا هو الشاهد من الترجمة. وهكذا يعني الشاهد للعنوان الذي أورده المؤلف. يقول السائل: أنواع الشرك الأكبر أربعة: شرك الدعوة، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. أريد شرحا مبسطا لكل نوع. شرك الدعوة يعني يدعو غير الله، هذا دعا غير الله. شرك النية والقصد يعني قصد بعمله غير وجه الله جل وعلا، قصد بعمله غير ما أراد الله جل وعلا وغير وجه الله جل وعلا. شرك الطاعة، أطاعه في معصية الله، يعني ما يقال إنه حبه ولا عبده ولا كذا ولا كذا، وإنما أطاعه في معصية الله، هذا شرك في الطاعة، وإن كان يكرهه لكن أطاعه في معصية الله، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، لأنه تنصر، لسنا نعبدهم، والله جل وعلا يقول اتخذوهم أربابا من دوننا ما نعبدهم. قال أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. لقالوا هذا حلال قلنا حلال، قالوا هذا حرام قلنا حرام معهم. قال فتلك عبادتهم، هذا شرك الطاعة، يعني أطاعه في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. وشرك المحبة يعني أحب معبوده مثل ما يحب الله جل وعلا، محبة خوف ورجاء وتذلل وخضوع، كحال كثير من عباد القبور، تجده يحب صاحب القبر في نفسه وفي عظمه، ويتذلل بين يديه ويخضع، وإذا جاء ووقف بين يديه ما يطرف منه شيء، لا عين ولا يد ولا رجل، كلها خاضعة متذللة خاشعة، بينما هو في الصلاة تجد لا يبالي بها. هذا شرك المحبة، يعني أحب هذا المعبود من دون الله، جعله شريكا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أنواع الشرك، وهي تتفاوت، لأن في شخص مثلا يدعو، وشخص يحب، وشخص يطيع. يقول السائل: ما هو الفرق في الأجر بين التمتع والإفراد والقران؟ الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ما يسأل عنه المخلوق. مقدار الأجر الله جل وعلا يتفضل على عبده بسبب بمقدار إخلاصه وإقباله على الله جل وعلا. فالأجر ما ليس للمخلوق دخل فيه، ولا يقول هذا أكثر وهذا أقل. قد يتصدق المرء بصدق بعشرة ريالات، يعطيه الله جل وعلا من الثواب على هذه العشرة الريالات ما لا يتصور. قد يتصدق بتمرة واحدة يقدم عليها يوم القيامة يجدها كالجبل العظيم، وتمرة. وقد يتصدق الآخر بآلاف الريالات ومئات الآلاف ما ينال فيها شيء، لأنه ما قصد وجه الله جل وعلا. وإنما يقال مثلا أيهما أفضل كما ورد في السنة، فأفضل الأنساك التمتع، ثم الإفراد أو القران، هو قيل القران ثم الإفراد، والتمتع هو الأفضل لمن أراد أن يأتي بنسكين في نسك واحد. لكن من أراد أن يعتمر عمرة مستقلة ويحج حجا مستقل، فيرى كثير من العلماء أن هذا أفضل. يقول: لن أجمع الحج والعمرة بسفرة واحدة، وإنما أريد أن أعتمر في سفرة مستقلة وأحج حجا مستقل فقط. يقول: لا أريد أن أجعل العمرة مع الحج، وإنما أريد أن أتوجه لها من بلدي قاصدا زيارة بيت الله. هذا أفضل، إذا وهو قول عمر رضي الله عنه، وكان يأمر بالإفراد وينهى عن غيره، يقول: لئلا ينقطع رواد وزوار المسجد الحرام. يقول السائل: بما توجهون حديث أبي موسى الأشعري عندما كان يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لتلاوته وأبو موسى لا يعلم بذلك، فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك تسمع لتلاوتي للقرآن لحسنته أكثر من ذلك. وهل له علاقة بمسألة تحسين تلاوة القرآن للسامع إذا كنت تعلم أنه يسمع لك ذلك؟ فهل هذا الفعل يعد من الرياء؟ أولا، أن إطلاع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على العمل لا يكون من باب الرياء، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بهذا وشرع لهم هذا، فهو يسره هذا والصحابي عمله لوجه الله جل وعلا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القول بعدما أدى العمل، يعني هو أدى العمل لوجه الله، لكن يقول: لو علمت أنك تسمع عندي طريقة مثلا تحسين للقراءة أكثر من هذا. فهو عليه الصلاة والسلام يعني إخباره بالعمل، وكان أن الصحابة رضي الله عنهم يخبرونه بالعمل ويسألهم عليه الصلاة والسلام: من منكم فعل كذا، من فعل كذا، من تصدق، من زار مريض، ما يجحدون عنه ويخفون عنه عملهم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أمرهم بذلك. يقول السائل: وهل من الرياء أن يحب أن تكون له سمعة طيبة أمام الناس؟ كل مسلم يحب أن يكون له سمعة طيبة عند الناس، والأنبياء والرسل وأبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا قال إبراهيم الخليل؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هو ما عمل من أجل الناس، لكن يقول: حببني إلى الناس وحبب الناس إلي، اجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكون الإنسان يحرص على أن يكون سمعته طيبة هذا حسن ويثنى عليه بهذا، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فكل مسلم وكل عاقل يحب أن يكون سمعته عند الناس حسنة، لكن لا تعمل من أجل الناس، اعمل من أجل الله جل وعلا، وعليك أن تسر بأن الناس يحبونك ويثنون عليك. يقول: أنا مصاب بمرض السكر، والبول لا يأتي مرة واحدة بل أحيانا، فقالوا لي توضأ لكل صلاة، فهل هذا صحيح؟ الوضوء لكل صلاة هذا لمن هو مصاب بسلس البول، مصاب بسلس البول يتوضأ للصلاة هذه ويتخذ وقاية تمنع نزول البول، ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت حتى لو خرج منه بول. فإذا خرج هذا الوقت ودخل الوقت الثاني يتوضأ وضوء جديد. ومثل هذا من هو مصاب بعدم استمساك الريح، يتوضأ الوضوء الكامل ثم يخرج ويخرج منه ريح، يمشي للمسجد ويخرج منه ريح ثم يرجع يتوضأ، يستمر على هذا؟ لا، نقول يتوضأ بعد دخول الوقت ولو خرج منه ريح بعد هذا، ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ولو خرجت منه الريح بكثرة فلا يضير وصلاته صحيحة. فإذا خرج هذا الوقت الذي توضأ له ودخل الوقت الثاني فيتوضأ له وضوءا جديد. وفرق بين الريح والبول أن البول يلزم أن يتخذ وقاية تمنع النزول، نزول البول وتلويثه، وأما الريح فلا تؤثر والحمد لله لا تؤثر. يقول: ما معنى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهل لليد عقل؟ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني منتهى السرية، يعني يجحد صدقته عن بعضه، تتصدق اليد اليمين واليد الشمال بجوارها ما تعلم، مثل لو كان بجواره آخر وأعطى هذا الفقير شيئا ما الذي بجواره ما يشعر بهذا، يعني أنه منتهى السرية قدر ما يستطيع من الإخفاء، لأنه قصد وجه الله جل وعلا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وهو يصلي ويسر في الليل في داره، ومر على عمر رضي الله عنه وهو يجهر بالقراءة، فأخبرهما عليه الصلاة والسلام، فقال لأبي بكر: تسر؟ قال: نعم، أسمعت من أناجي، يعني أنا أصلي لوجه الله جل وعلا، والله جل وعلا يسمع ويرى السر وأخفى. وقال لعمر: إنك تجهر في صلاتك. قال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أو كما قال رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن يرفع قليلا، وأمر عمر بأن يخفض قليلا. والشاهد عندنا هو قول أبي بكر رضي الله عنه: لقد أسمعت من ناجيت، يعني إني أناجي ربي والله يسمع، فما يحتاج إني أرفع صوتي. فأمره النبي بأن يرفع لأنه أنشط له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.